العرب زمان كان عندهم شيء اسمه السانح والبارح. ايه السانح والبارح؟ عايز يسافر مثلا من مكة مثلا رايح ناحية الشام او اليمن او العراق او اي مكان، يزجر اول طير يراه امامه. فان الطير طار من اليمين لليسار يعني ناحية اليمين ده اسمه السانح، يتوكل على الله ويسافر. اذا طار الطائر من اليسار ناحية الشمال وكده اسمه البارح، فيتشاءم ويعود ولا يسافر. او لو رأى غرابا في طريقه تشاءم، هل هذا غراب البين غراب الفراق؟ لا لا لا، ما في سنة. لو رأى هدهدا قال لا ده الهدهد من الهد والهدم، لا لا لا لا اسافر. فاذا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان نخرج من هذه الشدة بفرج السنة في ان نصلي صلاة الاستخارة، مش حاجة اسمها السانح ولا البارح. يعني ما حرم الاسلام شيء الا واوجد، مش البديل الاسلامي، لا الاصيل الاسلامي الاصيل. ايه صلاة الاستخارة؟ انا حيران بين امرين، يا ترى ازوج بنتي لهذا العريس ولا هذا العريس المتقدم، ازوج ابني لنختار له بنت فلان ولا بنت فلان، نشتري هذا البيت ولا هذا البيت، نشتري هذه الموديل من السيارات ولا نبيع هذه الارض او لا نبيع، نعمل ايه؟ انا حيران اعمل ايه. هل اتوضا واصلي ركعتين اسمهم بنية صلاة الاستخارة، اقرأ الفاتحة والكافرون والفاتحة والاخلاص، وبعد ان انتهي من الصلاة ادعو الدعاء، اللهم اني استخيرك بقدرتك، استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، فانك تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ان كان هذا الامر، واذكر الامر، بيع الارض او زواج البنت او زواج الولد او الى اخره، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي وعاقبه امري وعاجله واجله، فاخدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه يا رب العالمين. وان كنت تعلم ان هذا الامر ويذكره شر لي في ديني ودنياي وعاقبه امري وعاجله واجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واخذ للخير اينما كان، انك على كل شيء قدير. فانت كده بتستخير رب العباد. طيب فيه ناس من المسلمين يتصل بالشيخ، يا شيخ عمر يا شيخ فلان انا استخرت 30 مرة في الموضوع الفلاني ولم اصل نتيجة. يا عم هو قال لك في حد قال لك استخير 30 مرة؟ استخارة مرة واحدة، ايه التردد ده؟ هي مرة واحدة، ولا تربط الاستخارة برؤية. بس يا شيخ انا ما رأيت رؤية. ومن قال لك انك ترى رؤية؟ من قال لك؟ انت تستخير، فاذا انشرع صدرك ويسر الامر توكل على الله. وجدت صدرك ضيق وفي تعسير في الامر وفي عقبات كثيرة، خلاص توكل على الله ولا تمضي هذا الامر. الاستخارة